موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو المجلس 15 في قراءة أسماء كتاب تفسير جارين، قراءة مع الشيخ مبارك. بسندكم حفظكم الله إلى الجلالين رحمهم الله. قال الجلال السيوطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإسراء مكية، إلا وإن كادوا ليفتنونك. الآيات الثمان، 110 أو 11 آية نزلت بعد القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان، أي تنزيه، الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا، نصب على الظرف، والإسراء سير الليل. وفائدة ذكره الإشارة لتنكيره لا تقليل مدته. طبعا احنا عندنا قاعدة، سبحان أساس هذه معنى تكون على طول، سبحان والتسبيح إذا جاء ابتداء، إذا جاء ابتداء فهو تعظيم وثناء، إذا جاء بعد ذم أو بعد تنقص فهو تنزيه. لذلك لا يقال على التسبيح تنزيه إلا إذا كان يسبقه ذم، يعني مثلا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هنا سبحانه معناها ينزه، ونزهه سبحانه عن ذلك. أما إذا ابتدأ فهو تعظيم، مثل هذه معنى الآية سبحان الذي أسرى بعبده، يعني جل وعظم، فهو ثناء وتعظيم وليس تسبيح أو تنزيه. وبهذا أيضا يعني نعرف خطأ من أفتى، لأن إذا الإمام في الدعاء كان يثني على الله، فبعض المصلين يقول سبحانه، قال بعض طلبة العلم هذا ما يجوز، لأنك تنزه الله، أنك تنزه الله عما يقوله الإمام، وهذا طبعا غير صحيح. يعني الناس لما يقولون سبحانه يقول يعني كأنه يقول جل وعظم ربنا سبحانه وتعالى، فهو تعظيم. فإذا كان نيتهم التعظيم لا بأس، لا إشكال أبدا أنهم يقولون سبحانه والإمام يثني على الله سبحانه وتعالى ما هو أهل. إذا القاعدة سبحان بعد ذكر أي تنقص وتنزيه، إذا ذكر ابتداء فهو تعظيم وثناء. لذلك الكثير هنا في هذه الآية يعني قال كلاما جميلا جدا في تفسير سبحان، وقال يثني الله تعالى ويمجد نفسه ويعظمه على هذا الأمر، وهو إسرائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابتداء تعظيم، ايوه، وبعد ذكر تنقص تنزيل. نعم. أحسن عليكم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بيت المقدس لبعده منه، الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار لنريه من آياتنا عجائب قدرتنا إنه هو السميع البصير. إذا سبب بركة بلاد الشام هو المسجد الأقصى، باركنا حوله، كل بلاد الشام اللي حول المسجد الأقصى هي مبارك. نعم. إنه هو السميع البصير، أي العالم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناداته له تعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال يعني التخصيص أنه السميع البصير بأنه هو العالم، أيضا هذا يعني قصور وبعد، والأشعار لا ينكرون السمع والبصر، فهو عبر باللازم والواجب كما يفكرون تعبر كذا، يعني السمع بالسمع والبصر بالبصر وهكذا. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار، ودوان البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت في ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. قال جبريل: وأصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل قيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا نبي آدم فرحب بي ودعاني بالخير ثم عري جبريل السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ فقال جبريل وقيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا ففتح لنا فإذا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير بالخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد فقيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بوصف إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نبي إدريس فرحب بي ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال قد قال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد فقيل أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نبي موسى فرحب بي ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد فقيل أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا نبي إبراهيم فإذا هو مستند إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه ثم ذهب إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. قال فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتي؟ قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى قال ما فعل؟ فقلت قد حط عني 5. قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 حتى قال يا محمد هي 5 صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك 50 صلاة ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت له 1 فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرت فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت ورواه الشيخان واللفظ لمسلم وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. طيب حديث الإسراء ذكر من كثير أنه متواتر وفي التفسير ذكر روايات عن الصحابة ذكر حديث الذي معنا هذا حديث أنس بن مالك وحديث مالك بن صعصعة في الصحيحين وحديث ابن عباس وبالذر ذكرها كلها وذكر الفاظها لما فيها يعني من ذكر فوائد وختم رحمه الله بعدد من الفوائد منها أنها الحديث متواتر وذكر أيضا أن في ليلة الإسراء لما أرسل بالنبي بيت المقدس أن حارس بيت المقدس طبعا كان في ذلك الوقت بيد النصارى يقول أن أحد الأبواب لم يغلق وأنه أحضر كثير من الحرس لإغلاقه فلم يستطع أبدا حتى ظنوا بالليل أنه نزلت عليه مثلا صخرة من جبل أو كذا في الأخير اتفقوا أن يغلقونه غدا فلم جاء الغد وجدوه يعني يغلق بسهولة وذكر هذا أنه في نفس الليلة التي أسرى بها في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسراء الإعجاز اللي فيها ليس فقط في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بل أيضا عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وهذه أعجب والسؤال الذي قد يرد لماذا يعني أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل الذهاب إلى السماء لماذا أصبحت محطة قبل السماء لماذا لم يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة هل أحد عنده جواب؟ هذا على أساس البيت الذي يكون طيب جميل، يعني اتباع لهدي الأنبياء. كانت يعني كان مدينة الزلم من الشهر المقدس وصل إلى القواش كلها من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل كانها أول قبلة للمسلمين. في قول شيخ ما صار يعني بيت المقدس صلاة فيه بالأنبياء ما بعد المعركة، يعني أول شيء العكس في قول. بس انا هو المشهور طبعا عكس، لكن لا لا بيشوف هنا برضه يعني يرد عليها العكس. لكن ان الاسراء المعراج من قبل الاسراء يكون في شبه هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى بالانبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صار في الحديث الى السماء الاولى والثانيه والثالثه الانبياء سالوا هو قد بعث وهو كان صلى بهم نفوس في المسجد الاقصى. طيب جميل. هذه ايضا واللي سأل الفاتح هو أصلا اللي قاله هذا أجابه بهذا الجواب، لكنه بعيد. طب الآن أنا الأنبياء سمين. يعني أنتم ما ذكرتوه قريب وذكر أيضا، لكن ها ممكن هو أهم قضية أن يكون له صلى الله عليه وسلم دليل على رحلته. لما رجع من النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج سأله الناس إيش عن بيت المقدس، صف لنا بيت المقدس. فما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصف دقيق جدا، كان هو حديث في صحيح مسلم عن جابر قال رفع علي وهم يسألونه رفع على بيت المقدس وأصبح يراه بعينيه، كل ما يسألون توجه الصورة إلى المكان. فقال الناس أما الوصف فنعم، هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى بيت المقدس قط، فكان دليلا على يعني صدق رحلته. نعم فيثبت ان رحلته صحيحه، يعني لو ذهب مباشره ورجع وصف لهم السماء مثلا، هم اصلا ما شافوا السماء عشان يصفها، لكن لما وصف لهم بيت المقدس وما فيه من ابواب ومداخل عرفوا انه فعلا ذهب. تعرفون لا في كاميرات ولا في شيء، لا يمكن ان احد يصف بيت المقدس الا الذي راه. طيب الاشكالات الاخرى ممكن افرد لها، يعني حتى يصفوا أيضا. إيه بس أظن يعرفونه. شيء أوسع من هذا بكثير. صحيح. لأنه في حكم أخرى أيضا كثيرة، قضية مثلا والله أنه يعلم أنه مثلا مطالب منه تحرير هذا المكان، وفعلا السلام جهز جيش أسامة قبل وفاته بينما كانت المسجد الأقصى وغير ذلك من الفضائل. لكن هذه يمكن أهم قضية له اللي سيسأل عنها مباشرة. لأن في صبيحة الرحلة سأله أبو جهل، شافه جالس النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد مالك؟ فقال أسري بي البارحة بيت المقدس عرج بي السماء. فوجدها فرصة، يعني أبو جهل للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونادى الناس. فلما اجتمع الناس قال يا محمد أخبرهم ما أخبرتني. قال أسري بي البارحة بيت المقدس وعرج بي بعد ذلك يا السماء. قالوا له في ليلة؟ قال في ليلة. فالناس بين مصفق واضع يده على جبهته. تعرفون المتعجب يقول فالناس بين مصفق واضع يده على جبهته تعجبا. فقالوا يا محمد إنك واحد قام يسلم له، يعني يا محمد إنك لم تأتي يا مسجد الأقصى، حدثنا صفه لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكربت كربة شديدة إذ كان الأمر ليل ولا ما ربيت كان الرعيم، فرفع الله إلي فأصبحت أصفه كلما سألني أحد رأيت يعني المكان الذي يريد. فقال الناس أما الوصف أيضا حصل فيها ابتلاء كما تعلمون، قضية تصديق الصحابة وعدم تصديقهم في هذه القضية، يعني فوائد كثيرة وهو يستحقها في درس خاص يعني، لكن الوقت الله لا يسمح. أيضا الإشكالات التي ذكرها طبعا أجاب عليها أجوبة كثيرة نعم تفضل. هل يسري لجسده صلى الله عليه وسلم؟ طبعا استقل الانبياء لأسلامه من أرواحهم فقط. هو بجسد قطعا لأنه لو كان برؤية ما انت رأيه. لا يعني الناس لا يذكرون أن الإنسان بالرؤية ذهب إلى الدنيا كلها ولا بروحه عادي يعني أقصد أن الواحد مثلا يقول أنا رأيت رؤية أو ذهبت روحي مثلا هذا لا يدخل الناس في إنكاره لكن استعجابه كذا. على كل حال في تفسير ابن كثير ذكر هذه المسألة وقال أجمع أهل السنة أنهم بدنه وجسده. هنا الخلاف هل هم بأرواحهم وهذا طاجح. أما ذكر الشيخ أن العرب كانت تصد يعني ما عندها إشكالية في أو المنامات ولو كانت رؤية منامية كان أحدا كما ما في أحد. أبدا ما يعنون إيش إيش إيش ذرة الوحي أخبره هو يعني إما سأل جبريل أو جبريل يخبره يعني فهو وحي قطعا. قال تعالى وآتينا موسى الكتاب التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل. طبعا الرواية ذكر عن الحاكم رواية ربي إن كان يقصد في الإسراء يعني كان حديث يعني في سياق الإسراء فهذا غير صحيح لما ثبت في صحيح مسلم عن بذر قال قيل رواية ربك قال نور النار وفي رواية حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء لم ير الله كلم الله سبحانه وتعالى لكنه لم ير. وفي صحيح مسلم أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله جل في علاه في المنام رأيت ربي في أحسن الصورة حديث المشهور. أما في الإسراء فلم ير الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين أن مسروق سأل عائشة يعني هذا سيرة منها هل رأى محمد ربه فقالت قف شعري مما تقول أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفريق. وذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا أوله أمة محمد سأل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت نورا. نعم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا يتخذوا من دوني وكيلا يفوضون إليه أمرهم. وفي قراءة تتخذ بالفوقانية التفاتا فأن زائدة والقول مضمر يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة إنه كان عبدا شكورا. إذن هذا سبب النقل أنها نداء يا ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية من حملنا. طبعا في قول آخر أنه مفعول به لفعل تقديره الزمو أو وثني أو يعني يصير مفعول به وتقدر أنت الفعل نعم أو تشبهه مثلا. نعم حسنك. إنه نعم هو تقدير خاص تقدره فعلا يناسب. نعم إنه كان عبدا شكورا كثير الشكر لنا حامدا في جميع أحواله. وقضينا أوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب التوراة لتفسدن في الأرض أرض الشام بالمعاصي مرتين ولتعلن علوا كبيرا تبغون بغيا عظيما. فإذا جاء وعد أولاهما أولى مرتي الفساد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أصحاب قوة في الحرب والبطش فجاسوا خلال الديار ترددوا لطلبكم خلال الديار وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم وكان وعدا مفعولا. وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس. ثم رددنا لكم الكرة الدولة والغلبة عليهم بعد 100 سنة بقتل جالوت وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عشيرة. العلماء اختلفوا اختلاف كبير في هاتين أو هذين الأفسادين متى، فقال الأول أنهما حصلا، يعني الأفساد الأول والثاني حصلا وانتهى، وفي قول أنهما لم يحصلا اثنين لم يحصل الثاني، وفي قول أنه حصل واحد فقط ولم يحصل الثاني. طبعا السبب الخلاف في ذلك هو قوله سبحانه وتعالى عبادا لنا، يعني بعضهم يذكر باختنصر وما فعل باليهود وسبيه لهم، لكن الشكالية أن باختنصر ليس مسلما، فكيف الله تعالى يقول عبادا لنا؟ تعرفون أن الله تعالى قال عبادا لنا، فهذه إضافة اختصاص وهي لا تكون إلا يعني لعبد صالح. لذلك الشيخ حرم الله أشكر الله رسالة يرجح هذا، أنه على الأقل في واحدة لم تحصل بعد، إحدى الأفسادين لم يحصل بعد. نعم وقلنا إن أحسنتم بالطاعة أحسنتم لأنفسكم لأن ثوابه لها، وإن أسأتم بالفساد فلها إساءتكم. فإذا جاء وعد المرة الآخرة بعثناهم ليسوء وجوهكم يحزنوكم بالقتل والسبي حزنا يظهر في وجوهكم، وليدخلوا المسجد بيت المقدس فيخربوه كما دخلوه وخربوه أول مرة وليتبروا يهلكوا ما علوا غلبوا عليه تتبيرا هلاكا. وقد أفسدوا ثانيا بقتل يحيى فبعث عليهم بخت نصر فقتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم وخرب بيت المقدس. وقلنا في الكتاب عسى ربكم أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبتم، وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى العقوبة. وقد عادوا لتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فسلط عليهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا محبسا وسجنا. طبعا هذه يعني بشارة من الله سبحانه وتعالى بأن بني إسرائيل إذا عادوا إلى الفساد عاد الله عليهم العذاب. وفي قوله تعالى حصيرة هناك قولان مشهورة في التفسير. القول الأول اللي هو المحبس أو السجن، يعني حصير بمعنى محصور، فجهنم يعني محصورة لمن فيها وحابسة لهم. القول الثاني حصيرة اللي هو الحصير المعروف، جعلناها حصيرة يعني جعلناها فراشة، فيكون المقصود بها أنها تحتهم. نعم طيب. يقول القول الأول أنه جالوت وجنوده، القول الثاني أنه باختنصر وجنوده، القول الثالث أنه طيطوس الروماني. هذا الأسباب الأول. أيوة. وبعضهم جعل واحد منهم أول واحد ثاني، وكله لا دليل عليه صريح. وين القول من الأقوال أن سيدنا عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس بلاد الشام بيت المقدس؟ طبعا لأن الآية نزلت قبل الأمر. نعم سورة نزلت قبل الأمر. إيه بس المقصود فيها يعني معناه أن يعني الذي يرجح أن عمر معناه يرى أن الآية تتحدث عن شيء لم يحصل بعد. إذا ما نقدر نحدد من هو الذي يصلحه. إيه ولا يسمى إفسادا. لا لكن بعضهم ذكر ان عمر هو احد بعدين ليدخل المسجد كما دخله مرة. السياق الله يرحمه من يخرب المسجد قد يكون السياق انه هو قصده من دخول المسجد لاصلاحه المسجد. اذا قلنا عبادا لنا فهو عارف صحيح. نعم احسن. إن هذا القرآن يهدي للتي أي للطريقة التي هي أقوم أعدل وأصوب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذا يجيب على كثير من الإشكالات التي قد ترد، أن مثلا في بعض الدساتير وبعض الشعوب تحكم بأمر دنيا، ومع هذا قد يعني عندها استقرار سياسي صح التعبير. فالجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن لو افترضنا أنه في بعض الأمور الدنيوية قد أحكموا دنياهم وأحسنوا في في حكمها، فإنه لو طبق القرآن كان أحسن وأقوى. ولذلك الله تعالى جاء بصيغة التفضيل هي أقوى، إن القرآن هذه التي هي أقوى، ما قال للقيم أو القيمة. فأفعل التفضيل يدل على أن ممكن يكون في هناك شيء جيد لكنه ليس هو الأجود والأفضل. الجواب الثاني أنه لو حصل أو قدر مثل هذا فإنه في جانب معين، يعني أحكامهم الدنيوية التي أتقنوها وأحسنوها إنما في مثلا جانب سياسي مثلا، لكن لما تتجه الجانب الاجتماعي مثلا تجد أنهم أفسدوا فسادا عظيما في الجانب الاجتماعي، أو الجانب الاقتصادي في جوانب الربا وغيرها فساد عظيم، وبل انهارت عندهم دول بسبب موضوع الربا. فلا يأتي أحد يقول لا الناس بأحكامهم الدنيوية قد أحسنوا، يقول غير صحيح إحسانهم في جانب، أما القرآن فإحسانهم في جميع جوانب، وأيضا إحسانه في كل جانب هو الأحسن هو الأفضل. أما هؤلاء فلو أحسن في جانب فتجد في جانب وأقل إحسانا من القرآن. الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله في الأبوابيان في هذه الآية بسط التفسير بسطا طويلا، وبدأ يذكر جميع الجوانب وكل جانب ما هو الضد له من الموجود حاليا، ويقارن بينها ويثبت بالدليل أن القرآن أفضل وأقوى، وهو حقيقة بحث نفيس جدا يعني في هذا الباب. نعم. الجامعات الأمريكية دول بدأهم من مبادئ الإسلام وحكم الإسلام وجذوره. نعم. قرأتها أي طبعا نوقشت هذه الدراسة وابتلت تماما، لأنهم وضعوا معايير لا دخل لها بميزان الإسلام، يعني بعيدة جدا عن ميزان الإسلام يعني. فالمعايير أنا رأيتها غير دقيقة أصلا بنوا عليها الدراسة كلها. ويخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما مؤلما هو النار، ويدعو الإنسان بالشر على نفسه وأهله إذا ضجر دعاءه أي كدعائه له بالخير، وكان الإنسان الجنس عجولا بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبته، وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على قدرتنا، فمحونا آية الليل طمسنا نورها بالظلام تسكن فيه والإضافة للبيان، وجعلنا آية النهار مبصرة أي مبصرا فيها بالضوء لتبتغوا فيه فضلا من ربكم بالكسب، ولتعلموا بهما عدد السنين والحساب للأوقات، وكل شيء يحتاج إليه فصلناه تفصيلا بيناه تبيينا، وكل إنسان ألزمناه طائره عمله يحمله في عنقه، خص بالذكر لأن اللزوم فيه أشد. وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد، ونخرج له يوم القيامة كتابا مكتوبا فيه عمله يلقاه منشورا. صفتان لكتابا، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا محاسبا. ولا الصفتان طيب يلقاه منشورا، منشور هذه الصفات. الصفة الثانية يلقى، يعني الجملة يلقى. طيب في أحد المستشرقين فسر هذه الآية وقال أن الإنسان يبعث يوم القيامة في عنقه حمامة، ظنا منه أن كل إنسان أزمنه طائره في عنقه حتى يقول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال: أنتم بنطلونات لهم وهم بنطلونات لكم. ومشكلة يعني هذا التعريف تعبيرات الكناية والبلاغية هو يعرفها تعريف حرفي، ترجمة حرفية. وأنا ساهمت في مشروع كبير لترجمة القرآن إلى اللغة الهولندية فكنت أحد المصححين. المهم وجدنا الترجمة الموجودة مثل هذا النوع، يعني ترجمة حرفية فكانت مصايب يعني أشياء، وللأسف كانت هي المشهورة أو الوحيدة الموجودة في المساجد وكذا. فتصور يعني مثلا واحد مسلم جديد يقول: النساء بنطلات لكم وأنتم بنطلات لهم وكذا. نعم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لأن ثواب اهتدائه له، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن إثمه عليها. ولا تزر نفس وازرة آثمة، أي لا تحمل وزر نفس أخرى وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا يبين له ما يجب عليه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها منعميها بمعنى رؤسائها بالطاعة على لسان رسلنا، ففسقوا فيها فخرجوا عن أمرنا فحق عليها القول بالعذاب، فدمرناها تدميرا، أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. وكم أي كثيرا أهلكنا من القرون. طيب الأمم، هذه طبعا فيها إشكال مشهور، وهو يعني أن الله تعالى أخبرنا أنه جل في علاه لا يأمر بالفحشاء، فكيف هنا يأمر الله تعالى بالفسق تعالى وتقدس؟ هناك أربعة أجوبة ذكرها كثير من العلماء، منهم من كثير، المؤلف هنا ذكر جواب واحد فقط، قال أمرنا مترفيها بمعنى رؤسائها. وهذه قراءة هي ليست متواترة لكنها بالشهاد موجودة، أمرنا يعني تصبح الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني جعلناهم أمراء فأدوا إلى نفسها. القول الثاني تقدير محذوف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، أمرناهم بالطاعة لكنهم عصوا الله تعالى. القول الثالث أن أمر يأتي بمعنى آخر غير معنى طلب الفعل، فأمر يأتي بمعنى أيضا ظهر وكثر وانتشر، مثل قول أبي سفيان رضي الله عنه لما ناداه هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله عن الأسئلة المشهورة هذه، حديث في الصحيح، لما خرج أبو سفيان قال إيش؟ لقد أمر أي واحد أمر ابن أبي كبش، لقد أمر يعني ظهر وعلى. فإذا طبقنا على الآية وجرد أنه لك قالت أمرنا يعني كثرنا وأظهرنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه في البخاري كنا نقول إذا كثر أهل العي إذا كثر أهل الحي أمر بنو فلان، أمر يعني كثروا يعني أصبحوا أكثر. لكن قول الشيخ أمرناهم بالطاعة فتقولين هذا قوي جدا، هذا أحد الأقوال المشهورة، لكن كلها صحيحة بالمناسبة. القول الأخير أن أردنا هنا الإرادة الكونية وليست الشرعية، يعني قدرنا، فهو التقدير الكوني وليس الشرعي. تعرفون الإرادة الشرعية توافق المحبة، أما هذا الكوني لا، مثلا قد يفعل شيئا هو لا يحبه لكن يقدره لأمر يكون بعده، يعني الأمر بيكون كوني. أردنا أمرنا أمرا كونيا، أمرنا أمرا كونيا قدرنا حتى يحكم الله لي، يعني حكم كوني. أي أورد تجربة لبنى الأخرى مرة تتكلمنا عن من كل مثل السياسة الورد عليه برموز، يعني لا لا لا لا يتعارض، لأن الذي يسن الوزر فهذا وزره، يعني هو يأخذ إثم فعله ودعوته إلى الوزر، فهو المتسبب. لكن لا تجد وزر أخرى ابتداء أحسنت، وأيضا أو الوزر الذي لا علاقة للآخر، يعني إذن هذه أربعة أوجه. نعم تقول الله عشان يترتب عليها انواع من الاعدادات والمحادث التي لا تصل الا بوجودها، مثل اللي هو الامر الكوني. صحيح، هو كل امر كوني هكذا، الاراده الكونيه والامر الكوني والحكم الكوني، يعني يترتب عليها محاب الامر، لكن هي ابتداء قد لا تكون، قد لا تكون، لكن قد يكون بعض المحاب، مثل خلق ابليس مثلا، اراده الله اراده كونيه. وكم أي كثيرا أهلكنا من القرون الأمم من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، عالما بباطنها وظواهرها، وبه يتعلق بذنوب من كان يريد بعمله العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. التعجيل له بدل من له بإعادة الجار، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخلها مذموما ملوما مدحورا مطرودا عن الرحمة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل عملها اللائق بها وهو مؤمن حال، فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله أي مقبولا مثابا عليه. كلا من الفريقين نمد نعطي هؤلاء وهؤلاء بدل من متعلق بنمد عطاء ربك في الدنيا، وما كان عطاء ربك فيها محظورا ممنوعا عن أحد. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والجاه، وللآخرة أكبر أعظم درجات وأكبر تفضيلا يعني من الدنيا. في الرزق والجاه تخصيص أيضا لا داعي، بل إن السياق الله أعلم في الجوانب الأخروية يعني أو إنها عام، يعني نقول الرزق والجاه والولد وفي في الخلق الأمر أوسع من قضية الرزق والجاه. لا تأكيد قسم ينفع؟ ما أظن ما يجي قسم بس توكيد بس توكيد. فينبغي الاعتناء بها دون غيرها دونها، فينبغي الاعتناء بها دونها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا ناصر لك. وقضى، وهذه سبحان الله يعني هذه الآيات من أعظم الآيات أثرا في النفوس لبيان أن الإنسان الذي يريد العاجلة الدنيا لا يلزم أنه يصيبها، عجلنا له ما نشاء الله الذي يشاءه الله ولمن نريد. فهو فالله تعالى قد يعطي بعض الناس والناس ما يعطيهم شيء أصلا، والذي يعطيه الله تعالى على قدر ليس ما يتمناه هو، من نشاء لمن نريد. أما الآخرة فالله تعالى يمده ويعينه، وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء، ما كان أعطى ربك محظورا، ما كان ممنوعا من أحد سواء كان في دنيا أو دنيا. لكن ذلك فضل الله يعطي هذا يشغله بالآخرة وهذا يشغله في الدنيا. يعني هو قريب من حديث المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتهم الدنيا إلا ما كتب لهم عجلنا فيها لهم ما نشاء. وقضى أمر ربك أن أي بأن لا تعبدوا إلا إياه، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا بأن تبروهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فاعل أو كلاهما، وفي قراءة يبلغان فأحدهما بدل من ألفه، فلا تقل لهما أف بفتح الفاء، فلا تقل لهما أف بفتح الفاء وكسرها منونا وغير منون مصدر بمعنى تبا وقبحا، ولا تنهرهما تزجرهما. أف أف أف هذه القراءات متواترة. وقل لهما قولا كريما جميلا لينا، واخفض لهما جناح الذل، ألل لهما جانبك الذليل من الرحمة أي لرقتك عليهما، وقل رب ارحمهما كما رحماني حين ربياني صغيرا. الآية تدل على البر المعنوي أنه أولى من البر الحسي. يعني الرجل لو قال لوالديه أف وهو نفذ الأمر وقال أف فهو عاق، مع أنه ماديا نفذ ما ترك شيئا. مثلا قال له والدي أذهب وأحضر لي كذا فقال أف وراح أحضره فعلا، فهو من الجهة المادية بر والده، لكن من الجهة المعنوية أظهر التأفف والتضجر. فالشارع ينبه على هذا خطورة العقوق المعنوي، وهذا للأسف كثير من الناس ما ينتبه. يعني هو تجده بعض الوالدين كذا، لكنه متجهم ما يبالي بنفسيته بوالديه بأمه. فمن أعظم البر البر المعنوي ابتسامة في وجهه، إظهار الفرح بتنفيذ أمره، إدخال السرور عليه، عدم إحزانه. يعني تجي بعض الناس لو أصابه زكام خبر أمه ترى أمه فيه زكام، يعني هذا تحمل همه، لا تخبرها، يعني تحمل همه. فإدخال السرور المعنوي من أعظم البر، الذي يحتاج الناس ينبهون له كثيرا. يعني دائما الناس ينظرون بر الحسي، أجبت له هدية، أتيتهم مش عارف إيش، نفذت أمره، يقول ذاك الله خير جانب، لكن الجانب المعنوي هو الأهم. والآية جت في هذا، ولا تقل لهما أف، تضجر، يعني لا تظهر التضجر، معنى نفذ، هو نفذ، ما أخبر الله تعالى أنه لم ينفذ، لكنه أظهر التضجر فقط. نعم. ربكم أعلم بما في نفوسكم من إضمار البر والعقوق، إن تكونوا صالحين طائعين لله فإنه كان للأوابين الرجاعين إلى طاعته غفورا لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرات وهم لا يضمرون عقوقا. وآتي أعطي ذا القربى القرابة حقه من البر والصلة والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا بالإنفاق في غير طاعة الله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي على طريقتهم، وكان الشيطان لربه كفورا. في التفسير في الأوضح يقولون إخوان الشياطين يعني أشباه الشياطين، أشباه الشياطين، وهذا كثير. يعني قال فلان أخو فلان شبهه فلان. وكان الشيطان لربه كفورا شديد الكفر نعمي، فكذلك أخوه المبذر. وإما تعرضن عنهم أي المذكورين من ذي القربى وما بعدهم فلم تعطهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه، فقل لهم قولا ميسورا لينا سهلا بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق. ولا مثل قول معروف خير من صدقتين، يعني أحيانا ما يكون عندك شيء وتنتظر الله تعالى يوسع في الرزق، والناس أتوك فقير أو كذا، فالمطلوب منك أن تكلمهم كلاما لطيفا، فقل له قولا ميسورا، قل له مثلا لا بأس اسمح لنا وإن شاء الله على الله تعالى يوسعنا في المستقبل ونزيد. اللي يحصل أن الناس إذا مثلا أو كثير من الناس إذا ما عنده فلوس والطلب الفقير يصرفه بشدة وعنف، مع أن الآية تنص على أنك تكلمه كلاما ميسورا لطيفا جميلا، فقل لهم قولا ميسورا هذا منك يا الله. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تمسك عن الإنفاق كل المسك، ولا تبسطها. شبه البخيل بالمغلولة يده إلى عنقه، الآن العنق فهو يعني كل ما أراد أنه ينفق ما يستطيع أصلا، يعني لأنها فهذه غاية في البلاغة في إظهار شدة بخله، يعني كأن يده مغلولة مربوطة في عنقه، فهو لا يستطيع أن يمد يده ولا يأخذ من جيبه ولا يده. فالله تعالى يشبه بعض الناس بهذا المشهد، أنه كأن يده مغلولة إلى عنقه، كأن إذا جاء الفقير يده مغلولة. نعم. ولا تبسطها، ولا تبسطها في الإنفاق كل البسط فتقعد ملوما راجع للأول محسورا منقطعا لا شيء عندك راجع للثاني. جميل. يعني إذا كان ممسكا فهو نفس تلومه، وإذا كان منفقا فإنه هو نفسه يتحسر على ضياع ماله. فالله تعالى يقول للإنسان التوسط، يعني لا البخل ولا الإسراف. نعم. إن ربك يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر يضيقه لمن يشاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا عالما ببواطنهم وظواهرهم فيرزقهم على حسب مصالحهم. ولا تقتلوا أولادكم بالوأد خشية. نفس الشيء هنا، خبيرا بصيرا فسرها بالعلم فقط، مع أن البصر أوسع من ذلك. وأخبرتكم أن الأشاعرة يثبتون البصر، فإحنا ما نقول أنه أول، نقول له أنه فسر باللازم، فسر باللازم. نعم صحيح. خشية مخافة إملاق فقر، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ إثما كبيرا عظيما. طبعا مر علينا ولا تخسر أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم. هنا لا تخسر أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. يمكن فرق ظاهر، أحدهما غني والثاني فقير. القاتل هنا واحد منهم غني واحد فقير، أي الآيتين القاتل الغني؟ خشية إملاق، معناه أنه إيش؟ يخشى شيئا قادم. إذن هو في حاله الآن ليس في إملاق، إذن هو غني. طيب ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، حاصل فقرها. إذن عندنا قاتل غني وقاتل فقير. القاتل الفقير يخشى على نفسه، هو فقير أصلا، فهذا الولد جاء يزاحمه. هو ليس يعني مشكلته في الولد، مشكلته في نفسه، إنه ما يستطيع أصلا يحمل نفسه، فكيف يحمل؟ لذلك الله تعالى قدمه، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. هنا لما كانت الخشية على الولد، على الولد نفسه لأنه هو غني، لكنه يخشى من هذا القادم أنه يزاحم رزقه، أنه يقيد رزقه، قال نحن نرزقهم وإياكم، نرزقهم وإياكم. هذا السبب في التقديم والتأخير. نعم. طبعا هو لو قيل مثلا أن في بعض الأحوال، في بعض احنا عندنا قاعدة في السياسة الشرعية، يجوز لولي الأمر إيقاف حكم شرعي بس بشروط، طيب يكون شيء مصلحة حقيقية وليست متوهمة، وأن يكون بكلام علماء يحققوا هذا المصلحة، وأن يكون مؤقتا ليس دائما. إذا هذه الثلاثة تمت فيجوز إيقاف أحد الحدود الشرعية، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه في قضية مثلا إيقاف حد السرقة عام الرماد بالضبط. فهذا توفر في الشروط الثلاثة، مصلحة حقيقية وعالم من عالم من أمام ومؤقتا فترة مؤقتة. الذي لا يجوز هو إيقاف الحكم الشرعي دائما أو لغير مصلحة أو من غير عالم بتحقيق المصلحة في الشرع ومن موارده، كما يحصل في كثير يعني بلاد المسلم الناس. لا هو أنا أقول لك، لذلك لو فعلوه من هذا الباب ممكن لفترة مثلا معينة، أما أنه يكون شيء دائم ثابت لا. قانون رسمي، قانون رسمي مثلا وكذا، لأن في بعض الدول تحرم يعني أكثر من ولدين أو ثلاثة. أيوه. ولا تقربوا الزنا أبلغ من لا تأتوه، إنه كان فاحشة قبيحا وساء بئس سبيلا طريقا هو. ولا تقتلوا النفس التي حرم، ولا تقربوا الزنا، أخذ منها العلماء باب ما يسمى سد الذرائع، فالله تعالى ينهى عن الفاحشة، ينهى كل ما يقرب إليه، النظر، المصافحة، الحديث، المخالطة، كل أبواب التي تؤدي إلى ذلك، الذهاب إلى الأماكن التي يكثر فيها المصافحة. فهو يعني كل ما يؤدي إلى الفاحشة، النظر إلى الأفلام مثلا الآن، يعني تشمل حتى الأشياء المعاصرة، يعني الدخول في مواقع سيئة، كل ما يقرب إلى الفاحشة. الغناء يسمونها العلماء بريد الزنا، بعض يسمي رقية الزنا، يعني كما أنك ترقي واحد من مرض، هذا ترقيه اللي ما أخذ رقية الزنا. فكل ما يقرب إلى هذه الفاحشة الشارع أمر بمنعه. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه لوارثه سلطانا تسلطا على القاتل، فلا يسرف يتجاوز الحد في القتل بأن يقتل غير قاتله أو بغير ما قتل به، إنه كان منصورا. وهذا رد على الثأر وما يحصل من بعض القبائل، فالشارع نهى أن يقتل غير القاتل، فلا يسرف في القتل، فقط يقتل القاتل، لا يجوز أن يتعدى إلى غير القاتل، إنه كان منصورا. يبشر الله تعالى أولياء الدم بأن القاتل سيمسك، لأن الشيطان يدخل على بعضهم يقول يا أخي طيب هرب القاتل، خلاص اذبح واحد من من ابناء عمه ولا مش عارف ايش. فالله تعالى يقول لا لا تقلق انك ستكون منصورا عن هذا القاتل مهما ابتعد سيرجع سيوقعه الله تعالى في يد العدالة يعني. هو طبعا إقامة الحدود من اختصاصات الولي الأمر، فلا يجوز الافتئات على الحاكم في مثل هذا إلا أن يأذن هو. يعني مثلا الحاكم يقول له أنت أيها الولي الدم أقم بيدك، خلاص أخذ الولي مثل ما جاء في الصحيحين خذه بنسعة رماه له النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قتله فإنه مثله، حديث مشهور. نعم. صحيح. بس القاتل يقتل هذه بالذات استثناء الأهل الأولياء المقتول لهم أن يقتلوا القاتل إذا لم يترتب عليه. لا بدون الحاكم لا. حتى هذا الحديث قال خذه النبي صلى الله عليه وسلم أمره به. خذه بنسعة يعني بحيث كان رابطة. أما استيفاء الناس الحدود بأنفسهم يؤدي إلى كارثة كبرى، لأن الناس الأصل فيهم الظلم إلا رحمة، خصوصا المنتقم يا لطيف يعني. فلو فتحنا الباب لن يتوقف الدم أبدا. لو قلنا مثلا خلاص واحد يقيم الحد نفسه إذا ضمن عدم المفسدة، عوام إيش كيف تضمن أنه ما يعمل مفسدة؟ يمكن يمثل به ولا يقتله أمام أهله ولا تصبح معاصي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم الله أو الناس إن العهد كان مسؤولا عنه، وأوفوا الكيل أتموه إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم الميزان السوي ذلك خير وأحسن تأويلا مآلا. ولا تقف تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا، صاحبه ماذا فعل به. ولا تمشي في الأرض مرحا أي ذا مرح بالكبر والخيلاء، إنك لن تخرق الأرض تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك، ولن تبلغ الجبال طولا، المعنى أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال. كل ذلك المذكور كان سيئه عند ربك مكروها. طبعا في قراءة كان سيئة عند ربك مكروها، وهي قراءة متواترة. هذه الآية أو هذا الوجه صح التعبير هو من أكثر الوجوه أحكاما تقريبا، يعني في كل آية أمر بشيء أو نهي عن شيء. لذلك لما ذكر الله تعالى كل هذه الأحكام قال في آخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أو كان سيئة عند ربك مكروها. وهي فعلا يعني من الحكمة، لذلك قال الله تعالى بعدها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذا من معاني الحكمة ومعاني العظيمة التي جاءت في الشرع. يعني مثل هذا ترى هذا الجمع للأحكام الشرعية لا تجده في كتب أخرى يعني أو في أديان أخرى، وهذا من عظمة هذا الكتاب العظيم. ذلك مما قرأت نافع صح؟ نافع قصدك المؤلف المؤلفي أبو عمرو يقرأ قراءة سبعية لنافع وابن كثير وأبي عمرو صح قراءة أبي عمرو. يقول في قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو سيئة، وقرأ الباقون سيئه سيئه نعم سيئه نعم. ذلك مما أوحى إليك يا محمد ربك من الحكمة الموعظة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مطرودا عن رحمة الله. ما الفرق بين هذه الآية ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا واللي قبلها أخذناها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخلولا؟ يعني أين هذه تكون؟ أيوة هذه الأولى في الدنيا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. المشرك دائما مخذول، دائما فاشل، دائما سبحان غير موفق، هذه في الدنيا. وفي الآخرة يلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم. أفأصفاكم أخلصكم يا أهل مكة ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا بنات لنفسه بزعمكم إنكم لتقولون بذلك قولا عظيما. من هي البنات التي كان يدعونها يا الله؟ الملائكة يكون بنات الله. نعم. ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن من الأمثال والوعد والوعيد ليذكروا يتعظوا وما يزيدهم ذلك إلا نفورا عن الحق. قل لهم لو كان معه أي الله آلهة آلهة كما يقولون إذا لابتغوا طلبوا إلى ذي العرش أي الله سبيلا يقاتلوه سبحانه تنزيها له وتعالى عما يقولون من الشركاء علوا كبيرا. أحيان سبحانه تنزيه ولا تعظيم؟ تنزيه ولا تنزيه. نعم. دائما يراها تنزيه تسبيح ما تنزيه. نعم. شو اللي بعدها؟ تسبح له تنزهه السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن ما من شيء من المخلوقات إلا يسبح متلبسا بحمده أي يقول سبحان الله وبحمده ولكن لا تفقهون تفهمون تسبيحهم لأنه ليس بلغتكم إنه كان حليما غفورا حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. طيب هذه وإن من شيء يسبح بحمده يعبر هنا ليست تنزيه لا يتقبلها شيء. نعم. أحسن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أي ساترا لك عنهم فلا يرونك نزل في من أراد الفتك به صلى الله عليه وسلم وجعلنا على قلوبهم أكنة. بعضهم يذكر هنا قصة زوجة أبي لهب لما نزل قول الله سبحانه تبت المنسب جاءت ومعها فهر يعني حجر يملأ الكف جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالسان كان جالسين فأرادت ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فحجب الله عنها رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت إلى أبو بكر بيدها الفهر وقالت يا أبا بكر إني سمعت أن صاحبك قد هجاني يتحسب لها قصيدة هذه يعني تبت أبا لهب فتقول إني سمعت أن صاحبك قد هجاني والله لئن رأيته لأصكنه بهذا الفهر. وبكر يطالع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما تنظر إليه أبدا يعني فخرجت وهي تقول محمدا أبينا ودينه قلينا مذمما مذمما أبينا ودينه قلينا قلينا يعني أبغضنا يعني. فالله سبحانه وتعالى يعني حجب جعل بينها وبين هذه المرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم حجابا يحجبها لا ترى في النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقترب. نعم. نعم. وغار ثور بس غار ثور خلينا نقول يعني هم ما حجبه بس صرفهم عن النظر يعني. لكن هذه قدامها النبي صلى الله عليه وسلم امامها يعني ولم تظهر. ثور عن شلوح النظر ايوه بس يعني ان عينه لم يكن عليها غشاوه يعني فهذه ابلغ في الاعجاز. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أي يفقهوه من أن يفهموا من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه وفي آذانهم وقرا. طبعا هذا التفسير أو التفسير الثاني أن حجاب المستورة حجاب معنوي وليس حجابا حقيقيا يعني ما ذهب له المؤلف وهو أيضا له يعني من سبقه في ذلك أن حجاب المستورة حقيقي جعلنا بينك حجاب حقيقي لكن الأشهر أن الحجاب هنا حجاب معنوي يعني الذي لا يؤمن بالآخرة يفهم يصبح عنده مشكلة في فهم القرآن يحجبه ضعف إيمانه بالآخرة عن فهم القرآن العظيم. بالضبط يغلف قلبه عن فهم القرآن. ونأخذ من هذا فائدة أن أن على قدر إيمانك ويقينك باليوم الآخر يفتح لك في فهم القرآن. أنا سألت أبي بكر قال ما زالت تبت إلى أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حولها والوله وفي يدها فهر وهي تقول مذمما من أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم مسجد معه بكر فلما رآه بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. قال عليه الصلاة والسلام إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال وقرأ وإذا قرأت هذا القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاما مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء قرأ قرآنا يحجبه يعني منها. نعم. لكن على الطرف الثاني أن المعنى هو والمعنوي أن الذي يعني يضعف إمام الآخر يضعف فهم القرآن فهذا لا أشكال فيه. خلاص إذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن تجد أهل الإيمان يتأثرون وتجد أصحاب الضعف الإمام اليوم الآخرة لا يتأثرون. وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا عنه. نحن أعلم بما يستمعون به بسببه من الهزو إذ يستمعون إليك قراءتك وإذ هم نجوى يتناجون بينهم أن يتحدثون إذ بدل من إذ قبله. يقول الظالمون في تناجيهم إن ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والكاهن والشاعر فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا طريقا إليه. وقالوا منكرين للبعث أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل لهم كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعظم عن قبول الحياة فضلا عن العظام والرفات فلا بد من إيجاد الروح فيكم. فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة قل الذي فطركم خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئا لأن القادر على البدء قادر على الإعادة وهي أهون. فسينغضون يحركون إليك رؤوسهم تعجبا ويقولون استهزاء متى هو أي البعث قل عسى أن يكون قريبا. يعني إنغاض الرأس يعني الناس تختلف يعني في تحريك الرأس لإظهار الاستغراب والاستنكار. بعضهم مثلا هم يقول يعني في القضية بعضهم فكل شعب له يعني طريقة. فلذلك الله تعالى ذكر المعنى العام قال ينغضون إليك يعني يحركون رؤوسهم استغرابا عاد كل بحسبه يعني. في مرات بالموافقة على حديث الخاص يعني لو قال شيء هو بهز الرأس. لكن السياق هنا الآية في إنكار يعني سينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو إنكارا استبعادا متى هو الإنكار بس الأنغاض الأول قد يكون أنا ليش هو كل السياق في سياق الإنكار اللي قبلها هو قالهم من الذي خلقكم أول حيشوف. فسيقولون من يعيدنا فقول الذي فطركم أول مرة بس ينغضون إليك رؤوسهم هنا وافقوا بس استعلم المثل لا لم يوافقوا بالعكس هم منكرون هم منكرون صحيح بس هم ينكرون البعث البعث ايه. فهم كل السياق في إظهار إنكارهم أصلا الله تعالى يبشع مشهدهم سينغضون إليك أحدكم رؤوسهم يوم يدعوكم يناديكم من القبور على لسان إسرافيل فتستجيبون فتجيبون دعوته من القبور بحمده بأمره وقيل وله الحمد وتظنون إن ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا لهول ما ترون. وقل لعبادي المؤمنين يقولوا للكفار الكلمة التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ يفسد بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا بين العداوة. والكلمة التي أحسن هي ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم بالتوبة والإيمان أو إن يشأ تعذيبكم أو إن يشأ تعذيبكم يعذبكم بالموت على الكفر وما أرسلناك عليهم وكيلا. فتجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال. طبعا الآية أعم من للكفار، يقول وقل لعباد المؤمنين يقول الكفار، لا الآية أوسع من ذلك. ينبغي للمؤمن أنه يقول كلمة ليست الحسنة بل التي هي أحسن. إذن حتى لو القضية ليست الاختيار بين سيء وحسن، لا، بين حسن وأحسن، فالله تعالى يريد منك تتحدث بالأحسن، بالأحسن وليس بالحسن، لأن الشيطان يدخل أحيانا حتى بالكلمة الحسنة يؤولها إلى تأويل يعني آخر يعني. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض فيخصهم بما شاء على قد أحوالهم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بتخصيص كل منهم بفضيلة، كموسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالإسراء، وآتينا داود زبورا، قل لهم ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه كالملائكة وعيسى وعزير فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا له إلى غيركم أولئك الذين يدعونهم. الحين شاء الله خلنا نكمل آية أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة القربة بالطاعة، أيهم بدل من واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو أقرب إليه فكيف بغيره، ويرجون رحمته ويخافون عذابه كغيرهم، فكيف تدعونهم آلهة إن عذاب ربك كان محذورا. أخرج الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نفر من الإنس يعبدون نفر من الجن فأسلم أولئك الجن أسلم الجن. وبقي العابدون على شرك، فأنزل الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون، الآن إيش أصبحوا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبحثون عن الوسائل التي تقربهم إلى الله. فالله تعالى يعني يقول انظروا ألا تتعجبون من هؤلاء كيف يعبدون آلهة، أصلا الآلهة نفسها المعبودة هذه أصبحت عابدة لله وتركت معه. ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف هنا مثل عزير وغيره من عيسى عليه السلام، لأنهم يعبدون آلهة هم يتوسلون الله تعالى بالقربى ويبحثون، فهذا أقرب في فهم معنى الآية، أن معنى الآية تتحدث عن من يعبد معبودا هو أصلا عابد لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو واحد يعبد عيسى واتخذوها، نقول أصلا عيسى هو عبد لله، عباد ذلك كيف تدعو عبدا وهو أصلا يرفض العبادة بل يدعوكم العباد لله سبحانه وتعالى. نعم. وإن ما من قرية أريد أهلها إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت أو معذبوها عذابا شديدا بالقتل وغيره، كان ذلك في الكتاب اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. طبعا أيضا اختلف العلماء في هذه الآية، هل مقصود بها كل قرية أم نقدر محذوف وإن من قرية كافرة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، وهذا هو الظاهر أن في تقدير محذوف، تقدير محذوف، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يهلك أهل الإيمان ولا يعذبهم عذابا شديدا، إنما يهلك القرى والدول التي كفرت والتي عاندت. نعم. ونستفيد من هذا أن ما في دولة تصبح دولة عظمى دائما، ما يمكن، لا بد يأتيها يوم يهلكها الله سبحانه وتعالى ويدمرها ما دام أنها كافرة ليس مسلمة. ولو تلاحظون سنة الله تعالى في تقلب الدول العظمى هذه، كيف كل مرة تطلع دولة تنزل أخرى. نعم. من قرية كافرة أريد أهلها، يعني كان في إشارة لهذا المعنى. أريد من قرية أريد أهلها، الله تعالى يريد أهلها يعني في إشارة لهذا المعنى محتملة صراحة. أو ظالمة. أحسنت أحسنت أفضل. وإن من قرية ظالمة. لأن فعل سقوط الدول بالظلم أكثر من سقوطها بالكفر. يقول شيخ الإسلام أن الله يبقي الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويملك الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. صحيح صحيح صلى نفس القضية. إذا نقدر وإن من قرية ظالمة، وإن من قرية ظالمة هذا اللي ورد في القرآن. وهذا في القرآن. وكاين من قرية عتت عن ظالمة في الحج، وردت في الحج مرتين. وكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمة. وهي ظالمة. أحسنت. وعتت عن ربها أيضا يدل على معنى الفسق والمعصية، وأن الكفر واشد أنواع الفتوى. نعم. على كل حال إذا لابد من التقدير، لابد من التقدير، والتقدير ظاهر يعني من النصوص الأخرى. لأن يا إخواني أشكلت على كثير من الناس، بعض الناس يقول كيف يعني ما في قرية اللي ستهلك؟ نقول لا، في تقدير ورد وتوضيحه في آيات أخرى، الظلم العتو يعني أسباب تهلك. نعم. يقول انه يعني المقصود من الآية ما من قرية الا وسيمر عليها زمان تكون كافرة فيعذبها الله. اوكي وش يعني يصير يسمها مكة مثلا، المدينة يعني ما ادري، في بعض البلاد قد يصعب يعني مثلا مكة والمدينة خاصة فتحها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدجال ظاهر ما أخبر يوم القيامة، يوم من عامة الساعة الساعة خلاص توجر بعد أي بالضبط. لكن أقصد يعني في هذا كله، أثناء هذا كله لا تبقى، لأن محمية حتى من الدجال يعني. إيه بس ما يهلكها يعني، ما يهلك القرية كلها يعني. قد يسلط عليها بعض الأشرار وكذا، لكنها تهلك بما فيها لا. في المنام آخر الساعة، آخر الدنيا من علامات الساعة. يبي يموت الناس. أحسنت. هذا يؤيد أقصد أن قوله تعالى قبل يوم القيامة يؤيد أن المقصود الدولة الظالمة، ليس المقصود مثل هجرة المدينة التي سيكون يوم القيامة. نعم. وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها أهل مكة إلا أن كذب بها الأولون لما أرسلناها فأهلكناهم، ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك، وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة بينة واضحة فظلموا كفروا بها فأهلكوا، وما نرسل بالآيات المعجزات إلا تخويفا للعباد فيؤمنوا. واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فهم في قبضته فبلغهم ولا تخف أحدا فهو يعصمك منهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا فتنة للناس أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخبرهم بها. والشجرة الملعونة في القرآن وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم جعلناها فتنة لهم إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته ونخوفهم. هنا ذكر حديث الإمام أحمد بن عباس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا يعني ينبتوا زرعا. فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. فقال بل أستأني بهم، لا بل أستأني بهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية بل أستأني يعني انتظر يعني، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. يعني هو الـ إذا طلب، إذا طلبت أمة آية معينة معجزة معينة وتحققت هذه المعجزة حققها الله لهم وكفروا بها فهذا مستوجب للعذاب مباشرة. ها بالضبط. وقول هود وطلب الناقة هذا من أوضحها يعني، طلبوا الناقة فكفروا بها فأهلكهم الله. ونخوفهم بها فما يزيدهم تخويفنا إلا طغيانا إلا طغيانا كبيرا. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، نصب بنزع الخافض أي من طين. قال أرأيتك أي أخبرني هذا الذي كرمت فضلت علي بالأمر بالسجود له وأنا خير منه خلقتني من نار، لئن لا مقسم أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لأستأصلن ذريته بالإغواء إلا قليلا منهم ممن عصمته. قال تعالى له اذهب، منظرا إلى وقت النفخة الأولى، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أنت وهم جزاء موفورا وافرا كاملا. واستفزز استخف من استطعت منهم بصوتك بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية وأجلب صح عليهم بخيلك ورجلك. أحد أدلة تحريم الغناء هذا الآية، استفزز من استطعت منهم بصوتك، كان يقسم بعض الصحابة أن صوت الشيطان هو الغناء، وقول كل داع إلى المعصية هذا جيد يعني، وهو يدخل يعني فيه الغناء وغيره، صوت الشيطان كل داع إلى معصية ويدخل فيه الغناء ويدخل فيه غيره من أصوات. وأجلب صح عليهم بخيلك ورجلك وهم الركاب والمشاة في المعاصي، وشاركهم في الأمر وهم الركاب والمشاة في المعاصي، وشاركهم في الأموال المحرمة كالربا والغصب. إذا الخيل الركاب ركابة وراجلك راجلي الرجل، الرجل يعني الراجل الذي، وليس الرجل الآية في الحديث عن أن هناك ركاب راكبين وهناك ماشين، فكثير من الناس يقرأها رجلك يحسب جمع رجال يعني، لا يمشي على رجله يعني. أيوة وراجلك، وحتى بعض الإخوة يقرأها ورجلك رجلك يعني يسكن الجيم، هذا خطأ، راجلك رجالا أو ركبان. نعم بالضبط مثل رجالا أو ركبان. نعم. والأولاد من الزنا وعدهم بأن لا بعث ولا جزاء وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا. إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان تسلط وقوة وكفى بربك وكيلا حافظا لهم منك. ربكم الذي يزجي يجري لكم الفلك السفن في البحر لتبتغوا تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة إنه كان بكم رحيما في تسخيرها لكم. وإذا مسكم الضر الشدة في البحر خوف الغرق ضل غاب عنكم من تدعون تعبدون من الآلهة فلا تدعونه إلا إياه تعالى فإنكم تدعونه وحده لأنكم بشدة لا يكشفها إلا هو. فلما نجاكم من الغرق وأوصلكم إلى البر أعرضتم عن التوحيد وكان الإنسان كفورا جحودا للنعم جحودا للنعم. وقف في قضاء تعالى هنا وشاركم في الأموال والأولاد، يعني شاركم في الأموال واضح يعني مثلا إما في كسبها أو في صرفها، فهو في كسبها يوجههم للحرام مثلا يكسبها بسرقة أو بغصب أو بربا أو إلى آخره، وفي صرفها كذلك قد يصرفها في حرام في أو باب الحرام لا تنتهي، يعني قضية مشاركة الشيطان في الأموال واضح. طيب كيف يشاركهم في الأولاد؟ يعني ما وجه مشاركته في أولاد الناس؟ التسمية هذه أيضا أحد، لكن ما له شيئا هنا نزينا يعني بإنجابهم بطريقة محرمة، بطريقة محرمة. وبعضهم حتى ذكر أنه ينسيه الذكر عند معنى زوجته يعني بالحلال، يعني ينسيه الذكر والدعاء فيتسلط عليه الشيطان بعد ذلك. بل بعضهم ذكر شيء غريب أنه يلتوي على ذكره، يعني الله أعلم بصحته هذا. لكن أيضا من الأشياء في أشاركهم في الأولاد في بعد ما يأتون أن يعني وجههم توجيه سيء، فشفقة الأب على ولده تحمله على أنه لا يحسن تربيته، لا يلزمه بصلاة، لا يلزمه بقراءة قرآن وحفظ قرآن، شفقة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الولد مجبلة ومبخلة، لأنه يجعله يعني لما يريد يتصدق يقول لا ولدي أحق بها، لما يريد أن يجاهد يقول لا من لولدي. فيشاركهم في الأولاد أيضا بأن يثبطه عن كثير من الخير، بل أحيانا يجعله يقع في المعاصي بسبب ولد. إذا أبواب الشيطان في الولد كثيرة جدا كثيرة جدا، وكذلك هي في المال مثلا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أي الأرض كقارون، أو يرسل عليكم حاصبا أي يرميكم بالحصباء كقوم لوط، ثم لا تجدوا لكم وكيلا حافظا منه، أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي البحر تارة مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح أي ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فتكسر فلككم فلككم فيغرقكم بما كفرتم بكفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ناصرا وتابعا يطالبنا بما فعلنا بكم، ولقد كرمنا فضلنا بني آدم بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك، ومنه طهارتهم بعد الموت، وحملناهم في البر على الدواب والبحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا كالبهائم والوحوش تفضيلا، فمن بمعنى ما أو على بابها، وتشمل الملائكة، والمراد تفضيل الجنس، ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء. أذكر يوم ندعو كل أناس الملائكة يعني التفضيل بين البشر والملائكة، الملائكة لا شك أنهم أفضل باستثناء الأنبياء، فالملائكة جنس أفضل من جنس البشر إلا الأنبياء، الأنبياء أفضل من الملائكة، لكن قطع أن عصاة بني آدم لا يأتون يعني إلى فضل الملائكة. وعلى كل حال مثل هذه يعني مما لا أثر لها يعني. يمكن يعني حتى لو توقف، لكن بعضهم يقول لأن الله تكلم بها فقال وفضلنا بعضها ورزقنا الطيبات فضلنا على كثير من خلق الطيبات، فهو توضيح لمعاني مراد الله. أذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم نبيهم، فيقال يا أمة فلان أو بكتاب أعمالهم، فيقال يا صاحب الشر، وهو يوم القيامة. فمن إذن هو ذكر قولين، بإمامهم نبيهم أو بإمامهم كتاب أعمالهم، كلاهما مذكوران في التفسير. فمن أوتي منهم كتابه بيمينه وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون، ينقصون من أعمالهم فتيلا قدرة قدر قشرة النواة. إيش اسم قشرة النواة؟ قطميس. فالفتيل خيط، الخيط الذي يوضع، فهذا وهم منه رحمه الله. ومن كان في هذه أي الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى عن طريق النجاة وقراءة القرآن، وأضل سبيلا أبعد طريقا عنه. ونزل في ثقيف وقد سألوا صلى الله عليه وسلم من يحرم واديهم وألحوا عليه وإن مخففة، كادوا قاربوا ليفتنونك ليستنزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك عن الحق بالعصمة لقد كدت قاربت تركن تميل إليهم شيئا أو خونا قليلا لشدة احتيالهم وإلحاحهم. وصريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن ولا قارب. إذن لو ركنت لا ذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، أي مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا مانعا منه. وإن مخففة كادوا ليستفزونك من الأرض أرض المدينة ليخرجوك منها، وإذا لو أخرجوك لا يلبثون خلافك فيها إلا قليلا ثم يهلكون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يعني لو ركن للظالم شيئا قليلا كان ذقناك ضعفا، وهو رسول الله فكيف من دونه يعني عياذ بالله لو ركن الإنسان إلى الظالمين كيف يحصل؟ نسأل الله العافية. نعم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، أي كسنتنا فيهم من هلاك من أخرجهم، ولا تجد لسنتنا تحويلا تبديلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي من وقت زوالها إلى غسق الليل إقبال ظلمته، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل فتهجد فصلي به بالقرآن نافلة لك فريضة زائدة لك دون أمتك أو فضيلة على الصلوات المفروضة، عسى أن يبعثك يقيمك ربك في الآخرة مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء. صحيح، اللي هو مقام البدء بالحساب، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ليبدا الحساب، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخر. احسنكم. ونزل لما يعني هو هذه الايه فيها تفسيرات، القول الاول نافله يعني زياده في الفريضه، القول الثاني نافله زياده في الاجر. اذا قلنا القول الاول يصبح القيام الليل بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا قول الثاني لا، أنه هذا لك أجر زائد، وهم قولان معتبران مشهوران. ونزل لما أمر بالهجرة وقل رب أدخلني المدينة مدخل صدق إدخالا مرضيا لا أرى فيهما أكره، وأخرجني من مكة مخرج صدق إخراجا لا ألتفت بقلبي إليها، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا قوة تنصرني بها على أعدائك. وقل مدخل ولا مدخل؟ مدخل ولا مخرج ولا مخرج؟ مدخل. أنا فهم هنا مدخل، لكن ألا يصح مدخل؟ هو رباعي. الله يعني هو إذا كان ثلاثي فنقول خرج مخرج، إذا كان رباعي أخرج مخرج. فهذا الفرق، يعني الفرق بينهما في أصل الكلمة من الفعل. إذا كان ثلاثيا ففي الفتح، إذا كان رباعيا بالضبط. أنا رباعي. أنا رباعي كله. ربي أدخل. أدخل. وقل عند دخولك مكة جاء الحق الإسلام وزهق الباطل بطل الكفر. إن الباطل كان زهوقا مضمحلا زائلا، وقد دخلها صلى الله عليه وسلم حول البيت ثلاثة وحول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطت، رواه الشيخان. وننزل من للبيان القرآن ما هو شفاء من الضلالة ورحمة للمؤمنين به، ولا يزيد الظالمين الكافرين إلا خسارا لكفرهم به. وإذا أنعمنا على الإنسان الكافر أعرض عن الشكر ونأى بجانبه ثناء عطفه متبخترا. نعم. نعم نعم. بس أنا أردت أن أذكر لكم قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بالفتح هنا مخرج، فهذا الفرق. يعني قول الله تعالى شفاء فيه سبعة أنواع، القرآن فيه سبعة أنواع. عملت بحث في أنواع الشفاء في القرآن بسبب كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال شفاء الأطباء إلى شفاء القرآن كشفاء العجائز إلى شفاء الأطباء. وهذه كلمة بليغة صراحة يعني. حتى النظام أنه يبالغ يعني رحمه. يقول إذا أردت أن تقارن الأطباء وما عندهم من أدوية إلى شفاء القرآن مثل بالضبط شفاء العجائز. أمهاتنا اللي عندها مثلا حبة سوداء ولا مرة ولا أدوية خاصة كذا، إيش مقارنة هذه بالطب الحديث اللي فيه العمليات وفيه الأدوية اللي فيها دراسة وكذا؟ يعني لا شيء، شيء بسيط يعني. هكذا شفاء الأطباء. طبعا احنا ما نعرف هذا الأطباء زعلوا علينا. فأنا قلت خليني أبحث عن ما هو الشفاء في القرآن، فوجدت أن هناك 7 أنواع من الأشياء لا يعرف الطب الحديث منها الاثنان. الشفاء الأول الشفاء البدني، وهذا أثر القرآن فيه عجيب يعني. يعني حتى جاء في صحيح البخاري حديث سعيد الخدري كما هم تعرفون، لما أمير ذلك الحي لدغته العقرب فسم يعني في بدنه، قضية ليست معنوية، قضية حسية، سم يجري في بدنه وأسقطه، فرقاه بإيش؟ بالفاتحة، قام كأنما نشط من العقرب، فشفاه القرآن تماما يعني. هذا الشفاء البدني. وهذا الأطباء أيضا لهم في ذلك الشفاء النفسي، وهي أمراض النفسية عموما القرآن فيها أعظم. أن تجعل القرآن العظيم إيش؟ ربيع قلبي وجلاء همي ونور صدري وذهاب حزني. فالهموم والأحزان كلها تجلو بسبب الطب النفسي. يعني يحاول أنه يعني يهدئ وكذا، وفي الأخير تجد أن يعطيه حبوب مهدئة أو منوما، بس يعني هو يحاول أنه يهديه فقط وينسيه. بينما القرآن لا، يشفي شفاء حقيقية بالهدى. هذا اثنين. حين يدخل في الشارع ما يعرفها الطب الحديث، شفاء من السحر، شفاء من المس، شفاء من العين. هذه 3 أنواع من الأمراض ليس للطب أي دخل فيها. ما يستطيع طبيب يقول لك تفضل هذا بنادول ضد السحر أو هذا مثلا دواء شراب مرتين في اليوم عشان العين تروح، ما في أبدا. لا، سحر مس عين هذه لا شفاء لها إلا من الله سبحانه وتعالى، قرآن وأذكار وأدعية فقط. هذه عن كم صار؟ 5. الشفاء السادس والسابع الشفاء من مرض الشبهات والشفاء من مرض الشهوات. هذان المرضان وهو أعظم الأمراض على الناس، كما قال الله تعالى مثلا في المنافقين في قلوبهم مرض، هذا مرض شبهة. وقال عن مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة، ثم مرض الله شهوة. هو فعلا مرض خطير جدا يعني. فالذي يشفيه هو طبعا. عندنا بس أقولكم قصة كذا لطيفة. عندنا في الستينات كان في الحزب الشيوعي الاشتراكي الكويتي، وكان لهم يعني صولة وجولة، وكان عملوا مظاهرة. أيوة لا بس عكس جديد. فعملوا مظاهرة في الكويت وألقوا في السجن كلهم، قبض عليهم وألقوا في السجن. فكان رئيس الحزب الشيوعي وضعوه في الزنزانة الانفرادية. طبعا هو رجل معتقد تماما في الشيوعية أنه لا إله، وأن الحياة مادة، وأن الدين أفيون الشعوب المخدرة، كل هذه المعتقدات يعني يرفعونها بالقوة. المهم هذا الرجل اللي هو رئيس الحزب الشيوعي لم يكن عنده في السجن الانفرادي إلا مصحف، حاطين له مصحف كذا. فهو لما يعني ضاق به الأمر ولم يجد شيئا يقرأ، قال خلاص أنا أريد أن أقرأ هذا المصحف. وكان هو قارئا نهما حقيقة، يحب القراءة جدا، مثقف من عالي ثقافة. فيقول قرأت المصحف بنية الطعن فيه والبحث عن أخطائه وانتقاد عليه أبدا. وأنا داخل أريد أن أحرج هؤلاء الذين يتبعون هذا الكتاب. يقول مع نفسه، يقول فمع الختمة الأولى انسلخت من الشيوعية، تركت الشيوعية كلها مع أول ختمة، ولم يبقى من الشيوعية في قلب الشيء. أذهب الله مرض الشبهة عنده بإقرار التوكل. شبهة هذا المرض اللي هو مرض الشيوعية أذهب الله بإقرار. وهذا كثير كثير يعني الناس يعني يصير عنده مشكلة. أحد الأخوة تسنن بسبب أنه قرأ قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. قال الله تعالى قل أزواجهم أمهاتهم، إحنا نسب أمهاتهم، وأصبح متسننا. فالقرآن سبحان الله يشفي من كثير من هذه الأمراض، أمراض الشباب. إذا القرآن فيه سبعة أنواع من الأشياء لا توجد في غيره، ولذلك أهل القرآن حفظا تدبرا مراجعة أكثر الناس شفاء من الأمراض، من كل الأمراض، لأنه هو دائما بمراجعته ومواصلة القرآن العين تذهب والمشاعر تذهب، وهو حق أحيانا قد لا يشعر. فتجد أن جسمه سبحان الله من أصح الأجسام سواء بدنيا أو نفسيا أو من عين أو من سحر. فهذه سبعة أنواع في الأشياء. إذا كان ابن القيم إيش رأيكم به؟ كلام صحيح دقيق جدا. نعم كمل. أنا ودي نخلص الصورة التعليق. يلا نكمل الصورة نطول عليه بدون مداخلات من بدون مداخلات من واحد. وإذا أنعمنا على الإنسان الكافر أعرض عن الشكر ونأى بجانبه ثنى عطفه متبخترا، وإذا مسه الشر الفقر والشدة كان يئوسا قنوطا من رحمة الله. قل كل منا ومنكم يعمل على شاكلته طريقته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا طريقا فيثيبه. ويسألونك أي اليهود عن الروح الذي يحيا به البدن، قل لهم الروح من أمر ربي أي علمه لا تعلمونه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه تعالى. هذه الآية التي لأجلها المؤلف قال ويستثنى منها مكية، هذه الآية ثم بعدها، لأن اليهود وين؟ في المدينة. فهذا يدل على أنه أن هذه الآيات مدينة، وهذا طبيعي سورة تكون نزلت في مكة في دان وأكملت في المدينة. بأمر من اليهود. صحيح. هو هذا مذكور عن قتادة وغيره، لكنه ضعيف مرسل، يقول ذكر السيوطي مرسلا، لكن الأشهر وهذه ما ذكر عن اليهود وهذا في الصحيح. صحيح البخاري. أحسن لكم. المحل. ولئن لا مقسم شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك أي القرآن بأن نمحوه من الصدور والمصاحف، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا لكن أبقيناه رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا عظيما، حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك من الفضائل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في الفصاحة والبلاغة لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. نزل ردا لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، ولقد صرفنا بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل، صفة لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل، ليتعظوا فأبى أكثر الناس أي أهل مكة إلا كفورا جحودا للحق. وقالوا عطف على أبا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا عينا ينبع منها الماء، أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها وسطها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا مقابلة وعيانا فنراهم، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب أو ترقى تصعد في السماء بسلم، ولن نؤمن لرقيك لو رقيت فيها حتى تنزل علينا منها كتابا في تصديقك نقرأه. قل لهم سبحان ربي تعجب، هل ما كنت إلا بشرا رسولا ولم يبعث ملكا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أي قولهم منكرين أبعث الله بشرا رسولا ولم يبعث ملكا. شكرا. ولم يبعث ملكا. قل لهم لو كان في الأرض بدل البشر ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تبدو أن التوكل صحيح أنها مكررة. هل ما كنت إلا بشرا رسولا ولم يبعث ملكا؟ اللي بعدها بعث الله بشرا رسولا ولم يبعث ملكا، فكأنها النسخة اللي عندكم أدق. يعني خلينا مرة ثانية، سبحان ربي من هنا بدأ. يلا يلا سبحان ربي الأولى ما فيها. أيوة. الأولى هي اللي فيها التعديل ولا فيها؟ أيوة الأولى. أيوة. كنت إلا بشرا رسولا. أيوة. سنتين ولا يبعث ملكا، التعديل بس في الأولى ولا في الثانية؟ أيوة. سبحان ربي تعجب. هل ما كنت إلا بشرا رسولا؟ أيوة. كسائر ولم يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله. هكذا عندك يا شيخ عم كلنا هذا عندك صار. شيخنا في الآية سبحان الله كسفا قطع. نعم. هذا دليل على أن السماء مبنية على لها جرب يعني سبحان الله. بس هو السماء هنا ممكن العلو يعني من السماء تأتيكم، لا يلزم من السماء نفسها. نعم. قل لهم نعم. قل لهم لو كان في الأرض بدل البشر ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذا لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي إنه كان بعباده خبيرا بصيرا عالما ببواطنهم وظواهرهم. هذا يمكن أن أفضل من تحدث عنه الإمام القيم، هو ما يسميه بالدليل الإقرار. يقول من أعظم أدلة النبي صلى الله عليه وسلم إقرار الله لنبوته. كيف هذا؟ كتاب تعرفونه الإمام القيم، كتاب رائع اسمه هداية الحيارة في رد على اليهود والنصارى، وذكر فيه مناظرة حصلت بينها وبين أكبر من يشار إليه في مصر من اليهود. قبلنا أن ما في مصر يهود صح؟ في سيناء المهم نعم. طيب المهم ذكر مناظرة حصلت بينه وبين اليهود، فقال له يعني ملخص معه، قال له إنك بإنكارك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفرت بالله. فقال مثلك يقول هذا؟ يعني إيش دخل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اسمح تقريره. يعني ملخص ما قال أنكم تقولون أن هذا نبي كاذب، ومع هذا الله تعالى يمكنه ويؤيده، ولا يقابل عدوا إلا يظهر عليه، ولا تزداد دولته إلا اتساعا، ولا يزداد اتباعه إلا كثرة، وكلما فعل شيئا فالفلاح والنجاح حليفه. ومثل هذا إما أن تقول، يقول له مقيم، إما أن تقول أنه بعلم الله أم ليس بعلم الله. إن قلت أنه ليس بعلم الله فقد اتهمت الله بالجهل، هذا كفر، فلا بد أن تقول بعلم الله. إن قلت أنه بعلم الله فإما أن الله قادر على منعه أو غير قادر. إن قلت أنه بعلم الله والله غير قادر فقد كفرت بالله، فلا بد أن تقول أنه بعلم الله والله قادر على منعه. فالله تعالى يعلم ويقدر ومع هذا لا يفعل، فإما أن يكون هذا الرجل صادقا فيكون الله مؤيده، أو يكون كاذبا فنرجع مرة أخرى إلى نفس المكان، إما لا يعلم الله أو لا يقدر عليه. فقال هو هذا اليهودي معاذ الله أن الله يعلم بمثل هذا ويقدر عليه ولا يمنعه، بل هو نبي صادق لكن أرسل للعرب. فقال له خصمت قال له ابن القيم خصم إذ علم القاصي والداري أنه قال قد أرسلت إلى الأحمر والأبيض والإنس والجن وما دام أنك قلت أنه نبي فالنبي صادق وبما أنه أخبر عن نفسه وهو الصادق أنه مبعوث العالمين فأنت الكاذب بقولك أنه مبعوث العرب خاصة جبوا نفسه تورط هذا صاحب ابن القيم قال فبهد الشاهد هذا من الأدلة التي قل من ينبه عليها أنا ما وجدت عند غير ابن القيم رحمه الله وهي قضية الإقرار وهذه القرآن كثيرة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعني إيش دخل أن الله شهيدا بيني وبينكم على أني أنكم تصدقوني يعني كأنه يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت كاذبا لعاجلنا بالعقوبة مثل قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه بعض الأقاويل مش كل الأقاويل لأن هذا يا أخوان يزعم أن الله يوحي إليه وأن هذا كله بأمر الله ويستبيح النساء ويسبي الذرية وكله باسم الله كل هذا باسم الله أنا نبي من الله الله أذن لي بكذا وأنا الله أذن لي بكذا فإن كان كاذبا لا يمكن أن تعترف لذلك فعلا جميع من ادعى النبوة تجد أنه حصل له شيء إما هلك أو مات أو سجن أو كذا يعني ما يبقى منهم أحد يعني نعم ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء يهدونهم من دونه ونحشرهم يوم القيامة ماشين على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت سكن لهبها زدناهم سعيرا تلهبا واشتعالا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ليش قال ماشين هنا على وجوههم لثبوتها في الصحيح حديث أبي قتادة لما أنا سئل يا رسول الله كيف يمشون لا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم فقال الذي أمشاهم على وجوههم قادم عليهم فأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها بيضا. نعم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا منكرين للبعث أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم أي الأناس في الصغر وجعل لهم أجلا للموت والبعث لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا جحودا له قل لهم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي من الرزق والمطر إذا لأمسكتم لبخلتم خشية الإنفاق خوف نفاذها بالإنفاق فتقتروا وكان الإنسان قتورا بخيلا خزائن رحمة الله تعالى أوسع من ذلك أوسع من الرزق والمطر يعني العلم مثلا من خزائن الله يهبه من يشاء ويمنعه من يشاء فالتقييد هذا أنا يعني دعونا نحسن الظن بالإمام بن أسيوط إنه إنما ضربهم مثلا بالتمثيل فقط وإلا خزائن الله يعني كثيرة جدا وأنواع متنوعة كذا يعني الرحمة من خزائن الله الولد من خزائن الله البركة من خزائن الله صلاح الزوجة من خزائن الله هذا كله من خزائن الله بس دائما هو ينص على هذا رزق جاه مطر أهل مكة هو يتبنى قول الإمام مجاهد مجاهد رحمه الله يقول كل الناس في القرآن هو أهل مكة كل يا أيها الإنسان في القرآن يا أيها الناس في القرآن أهل مكة وهذا يعني أغلبي ليس دائم يعني. نعم ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات وهي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس ونقص الثمرات فاسأل يا محمد بني إسرائيل والقمل أحسن أي صح والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس ونقص الثمرات فاسأل احنا ما عندنا السيف عنده السيف بدال الطمس الدم أو الطمس بس كده يصير عشرة يصير عشرة أوصح هو فعلا هي فيها قولان يعني هل التاسعة الطمس أو فاسأل يا محمد بني إسرائيل عنه سؤال تقرير المشركين على صدقك أو فقلنا له أو فقلنا له اسأل، وفي قراءة بلفظ الماضي إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقلك، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات. فسأل بن إسرائيل القراءة فسأل بن إسرائيل إذ جاءهم فقال نعم يقول الله سلمك شاذ، وهي قراءة شاذة يقول المناسب أن يقول وقرئ جريا على طريقته لأنها قراءة شاذة، هو فعلا عادة يقول وقرئ كذا تفهم منها بالشاذ يعني. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر عبرا ولكنك تعاند، وفي قراءة بضم التاء وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا أو مصروفا عن الخير. لقد علمت، لقد علمت قراءة ثانية بالضم. فأراد فرعون أن يستفزهم يخرج موسى وقومه من الأرض أرض مصر فأغرقناه ومن معه جميعا، اللي هي الضم. قد علمته سأل أيوة يرجحه وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة أي الساعة جئنا بكم لفيفا جميعا أنتم وهم، وبالحق أنزلناه أي القرآن، وبالحق المشتمل عليه نزل كما أنزل لم يعتره تبديل، وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا من آمن بالجنة، يعني نزل من الله حقا ونزل فيه الحق، وبالحق أنزلنا بالحق، وبالحق هو أيضا مشتمل. ونذيرا من كفر بالنار، وقرآنا منصوب بفعل يفسره، فرقناه نزلناه فرقا في عشرين سنة أو ثلاث لتقرأه على الناس على مكث مهل وتأودة يفهمه، ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيء على حسب المصالح، قل لكفار مكة آمنوا به أو لا تؤمنوا تهديد لهم إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني هذا تهديد وليس تخيير، يعني من بعض المعاصرين للأسف يعني جابها من باب التخيير، يعني كأن الله تعالى قال أن حرية الكفر هذه ثابتة في القرآن، الله تعالى قال آمنوا به أو لا تؤمنوا، وهذا الكلام باطل، هذا تهديد، مثل ما تقول لوالدك مثلا ذاكر أو ما تذاكر حتشوف، فأنت لا تخيره إنما تهدده، يعني السلوك هذا مشهور يعني. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله نعم. قل تهديد نص عليها إن الذين أوتوا العلم من قبله قبل نزوله وهم مؤمنوا أهل الكتاب، لا لا هذا لا لا هذا باتفاق اتفاق المفسرين انه تهديد، لا يوجد احد قد غير هذا. من شاء يؤمن ومن شاء يكفر قبلها فهم كذا ينتزعونها من سياقها يريدون، ولا هذا ترى غير موجود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقول كيف يعطي حرية الكفر أعوذ بالله. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها له عن خلف الوعد، إن مخففة كان وعد ربنا بنزوله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون عطف إن مخففة عن إن هذا المقصود عطف، لا طبعا ليس دائما بحسب سياقها بحسب عطف بزيادة الصفة، ويزيدهم القرآن خشوعا تواضعا لله، وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فقالوا ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهنا آخر معه، فنزل قل لهم ادعوا الله وادعوا الرحمن أي سموه بأيهما، أو نادوه بأن تقولوا يا الله يا رحمن أيا شرطية ما زائدة، أي أي هذين تدعو فهو حسن دل على هذا، فله أي مسماهما الأسماء الحسنى وهذان منها، فإنها كما في الحديث الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العدل الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المقدم المؤخر الأول الآخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي. قال تعالى هذا الحديث ضعيف، يعني اتفق العلماء أنه مدرج، هذا الكلام كله مدرج حتى من دون الصحابي. الثابت ولله الأسماء الحسنى وجوبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أو استأثرت به في علم غيبه، إذن فيه أسماء قد استأثر الله تعالى بها. طيب ما الجمع بينه وبين حديث البخاري إن لله 99 اسما من أحصاب دخل الجنة؟ نقول هذا الأسماء المخصوصة بهذا الفضل، فالله تعالى له أسماء منها 99 لها هذا الفضل من أحصاها دخل الجنة، يعني كما تقول عندي 99 درهم رصدتها للصدقة، لا يلزم من هذا أنه ليس عندك مال آخر لكن لم ترصده للصدقة. وهذه 99 يعني هي أغلب الأسماء الموجودة في القرآن والسنة تقريبا 99 متفق عليها، ما زاد عنها في خلاف بين العلماء، لكن على كل حال هذا حديث ضعيف وهو مدرج، وفيها حديث يعني في أسماء هي واضح أنها صفات، يعني مثلا ذو الجلال والإكرام، ذو أصلا ذو معناها صاحب، يعني فهو صفة هو الإنسان. المانع الضار هذه الصفة لأنها أصلا لا يكتمل معناهما إلا باجتماعهما، وأسماء الله حسنة تستقل بنفسها بالحسن، أما هذه لا يكتمل حسن هذا إلا بوجود هذا، ومثلها أيضا القابض الباسط خافض الرافع أحسن، فهذه أسماء هذه صفة تلك الأسماء. قول عبد الحمد لله عبد السلام موجود كثر عبد السلام قول اتحول ستة صحيح بس ما ثابت وأبلغ ثلاث صار. ولا تجهر بصلاتك بقراءتك بها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسب القرآن ومن أنزله ولا تخافت تسر. طبعا عندنا قاعدة يا أخوان، كل ركن سمي صلاة فهو ركن في الصلاة، يعني كل ما سماه الله تعالى صلاة وهو ركن، حديث عن ركن، مثلا هنا لا تجهر بصلاتك يعني إيش؟ إذا إيش حكم القراءة؟ ركن. فكل ما سمي به ركن معين بجزءه، مثلا الحج عرفة سمي بجزءه، إذا هذا الجزء ركن فيه، ركن فيه. وهذا كثير يعني كما سيأتي من الله الشيطان. أيوه. لكن الشيخ هذا راح يصير لا هو الحين متفقون، هم متفقون ان القراءه ركن حتى الحنفيه، لكن ما هي القراءه ركن هنا الخلاف، يعني الحنفيه يرون ان ايه واحده خلاص حققت الركن، الائمه ثلاثه يرون الفاتحه. طيب العاجز هذا شيء مستثنى، لكن اتحدث هنا عن الحكم الشرعي المتفق عليه ان القراءه ركن. ولا تخافت تسر بها لينتفع أصحابك وبتغي تسر. ولا تخافت تسر بها لينتفع أصحابك وبتغي أقصد بين ذلك الجهر والمخافة سبيلا طريقا وسطا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك في الألوهية ولم يكن له ولي ينصره من أجل الذل، أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر، وكبره تكبيرا، عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد الشريك والذل وكل ما لا وكل ما لا يليق به، وترتيب الحمد على ذا وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه مستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته. وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة، والله تعالى أعلم. هذا آخر ما كملت في تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تجدي، وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم، وجعلت وسيلة للفوز بجنات النعيم. 40 يوم. وهو في الحقيقة نحن جلسنا في الهين. أنا أكرم. نعم الله يشكرك. وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل من الكتاب المكمل، وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمعول. فرحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه وقد قلت. اليسار اليسار كمل. وقد قلت حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه. أي فمن لي بالخطأ فأرد عنه الخطأ فمن لي بالخطأ فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرفي. هذا ولم يكن قط بخلد أنت أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك، وعسى الله أن ينفع به نفعا جما يفتح به قلوبا غلفا وعينا عميا وآذانا صما، وكأني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما وعدل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. رزقنا الله بهداية إلى سبيل الحق وتوفيقا واطلاعا على دقائق كلماته وتحقيقا، وجعلنا به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفرغ من تأليفه يوم الأحد 10 شوال سنة 780، وكان الابتداء في يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة، وفرغ من تبيض يوم الأربعاء 76 والله أعلم. كم مفيد هذا؟ قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي أخبرني صديق الشيخ العلامة كمال الدين المحلي أخو شيخنا الشيخ جلال الدين المحلي رحمهما الله تعالى أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين المذكور في النوم وبين يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملة، وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يده وتصفحها ويقول لمصنفها المذكور: أيهما أحسن، وضعي أو وضعك؟ فقال: وضعي. فقال: انظر. وعرض عليه مواضيع فيها وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف، ومصنف هذه التكملة كلما ورد عليه شيئا يجيبه والشيخ يبتسم ويضحك. قال شيخنا الإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف هذه التكملة الذي أعتقده وأجزم به أن الوضع الذي وضعه جلال الدين الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله في قطعتي أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة، كيف وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد منه لا مرية عندي في ذلك. وأما الذي رؤي في المنام المكتوب على فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنقطة وهي سيرة جدا ما أظنها تبلغ 10 مواضع، منها أن الشيخ قال في سورة صاد: والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه، وكنت تبعته أولا فذكرت هذا الحد في سورة الحجر ثم ضربت عليه لقول تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية، فهي صريحة أو كصريحة بأن الروح من علم الله تعالى لا نعلمه، فالإمساك عن تعريفها أولى. ولذا قال شيخ تاج الدين من السبكي في جمع الجوامع: والروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها. ومنها أن الشيخ قال في سورة الحج: الصابئون فرقة من اليهود، فذكرت ذلك في سورة البقرة وزدت: أو النصارى، بيانا لقول ثاني فإنه المعروف خصوصا عند أصحابنا الفقهاء. وفي المنهاج: وإن خالفت السامرة اليهود والصابئة النصارى في أصل دينهم وفي شروحه، أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن الصابئين فرقة من النصارى ولا أستحضر الآن موضعا ثالثا، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى مثل هذا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. جزاك الله خير وبارك الله فيك. بهذا كنت هنا من مجلس اليوم.